يبقى هي اقصى مده ايه يوم. ولذلك برضو او كالذي مر على ايه على قريه وبعدين اماته الله 100 ايه عام ثم بعث. قال كم لبست؟ قال لبست يوما برضو هي يوم او بعض يوم. هي اللي قال لك لان ده اقصى ما يمكن ان الواحد ينام يوم او بعض ايه او بعض او بعض يوم. اذا هو بيقول على مقتضى العاده التي الفها في ايه في نوم. يوم ربنا يقول له لا مش يوم او بعض انت لبست ايه 100 عام. شوف هو قالها يوم او بعض يوم وربنا بيقول له ايه 100 عام. الله يوم او بعض يوم تطلع 100 عام. قال لك ايه ليه؟ لان الملكة الواعية مفقودة مش موجودة فما تعرفش الا ما له الالف والعادة في النوم. فربنا قال له لا 100 عام. وربنا يقول 100 عام وهو يقول كام يوما او بعض يوم. لتنصد ايه الاثنين وان كان البون شاسع قوي. ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى ادلنا الدليل على ان النائم ده ما يقدرش يوقت الايه الزمن. قال له انت كنت قبل ما تنام كان معاك حمار ومعاك طعام. انظر بقى الى حمارك وانظر الى طعامك. بص للحمار لقاه ايه شوية تراب وعظم ورمة. طب ودي تبقى رمة في يوم تراب في يوم وليلة؟ يبقى إذا صدق الله في 100 عام. وانظر إلى طعامك بس لا الطعام محمودش. يبقى لو كانت 100 عام كان زمانه رم وبقى حاجة. قال ما لمش يبقى يوم أو بعض يوم. يبقى قبض الله الزمن وبسطه في وقت واحد وهو القابض الباسط. يقبض ويبسط في زمن واحد. اهو ده 100 عام وايه؟ قال له كام لبس؟ قال له يوم او بعضه. قال له طب شوف انظر الى حمارك وانظر الى طعام. انظر الى حمارك تلاقي لمده يوم ما تنفعش لانه بقى تراب وبقى عظام. وانظر الى الطعام تلاقيه ما تغيرش لم يتسنه يعني لم يتغير محمودش. يبقى معناها انها يوم او بعض ايه. يبقى ده صادق وده صادق. ومن الذي يجمع الضدين؟ هو خالق الاضداد. Thank you.